السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع قارئنا الحبيب فضيلة الشيخ شكري حسن البرعي. وهذا القارئ قد أخذ يعني بألباب الناس وبعقولهم لحسن تلاوته وجمال أدائه وإتقانه لكتاب الله العزيز. في هذه اللحظات أتناول مع حضراتكم نشأة هذا الشيخ، هذه النشأة الكريمة في بيت فيه قرآن. وحينما زرت قريته التي ولد فيها في 29 فبراير 1929، وهي قرية القباب الصغرى، مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. حينما زرت هذه القرية وزرت أهله فيها، أخبرني شقيقه الحاج سعد البرعي، وأخبرني شقيقه أيضا المستشار صلاح البرعي، أن القرآن الكريم في هذه الأسرة منذ أكثر من 150 عاما، يعني منذ أكثر من قرن ونصف القرن. فقد كان أبوه الشيخ حسن البرعي كان قارئا للقرآن الكريم، وكان جده بل أجداده كانوا قراء للقرآن الكريم، وكان أخوه وشقيقه الشيخ محمد البرعي قارئا للقرآن الكريم، وقد توفي وعمره 30 عاما. نشأ الشيخ شكري البرعي في هذه البيئة القرآنية الرائعة الجميلة، بيئة كلها قرآن، كلها تتلو القرآن، كلها تحفظ القرآن، كلها تحب القرآن. ولذلك والده الشيخ حسن البرعي يقول عنه: نشأ ابني شكري البرعي في أسرة الوالد، وهو يقول على نفسه الوالد يتحرى الحلال في رزقه، أما الوالدة فإنها تعتني بأبنائها وتربيهم تربية صحيحة إيمانية سليمة على حب الله وحب القرآن الكريم. أترك حضراتكم الآن مع هذه التلاوة من آيات الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ شكري حسن البرعي. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إن الله Oh. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك وادع إلى ربك إن صدق الله.